السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني باب بيان النصوص الواردة في هذا الحكم، وهو العهد، الذمة المراد بها العهد. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله، فهذا أمر من الله عز وجل، والأمر يدل على الوجوب، أن الإنسان إذا عاهد يجب عليه أن يفي بالعهد، فإن نقض العهد من الغدر، والغدر ليس من صفات المؤمنين، إنما هو من صفات المنافقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. أما المؤمن فإنه إذا وعد وفى، وإذا عاهد أتم عهده ولم يغدر، فإن الغدر نقض العهد ويكون فيه خداع للمعاهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إذا حلفت يمينا فلا تنقضه، لأن الله عز وجل أمرك بالوفاء بالعهد وإتمام اليمين، ولا تنقض اليمين إلا لضرورة، لموجب، ولا تنقض أيمان بعد توكيدها، بعد أن أكدتها بأن حلفت بالله أو بصفة من صفاته. وقد جاء قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شاهدا، فإن المحلوف له ما رضي منك إلا لما حلفت له بالله، فهو وثق بالله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: من خدعنا بالله خدعنا، إذا حلف لنا بالله نقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أن الله بريء منه. إذا حلف له بالله وكان الحالف معروف الصدق والأمانة ولم يكن متهما أو معروف بالكذب والخيانة، فإنه يجب القبول، فيجب على الحالف أن يصدق وأن يفي بيمينه. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ختم الآية بهذه الجملة تنبيها لك بأن الله مطلع على ما في قلبك وعلى أفعالك سرك وجهرك، وأنه هو الذي سيحاسبك وهو الرقيب عليك. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شاهد ورقيب عليك حينما حلفت وعاهدت، فأنت أشهدت الله على ذلك، فاحذر أن تنقض أو تنقض العهد أو تنقض اليمين. إن الله يعلم ما تفعلون. فإذا علمت أن الله يعلم ما تفعل سرا وجهرا مطلع على ما في قلبك فاحذره. إذا نقض اليمين ونقض العهد كلاهما محرم، إلا أن يكون موجب لنقض اليمين كما تقدم لنا في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها عن النقض، أو احفظوها عن كثرة الحلف واحفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى نقضها. أما أن تنقض اليمين وتهاونا مستهينا فاحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعو من الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعو إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على خصال كثيرة، وهو المقصود في هذا الباب، والشاهد منه كما سنعرف هو التحذير من الغدر وهو نقض العهد. أما قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أمر أمير يعني جعله أميرا ورئيسا مسؤولا عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أنه إذا أن القوم إذا سافروا إذا كانوا ثلاثة أن يجعلوا أميرا يعني منهم، فوجود الأمير أمر مشروع. وأما في الأمور المهمة فهذا ضروري ولا بد منه. كان يختار عليه الصلاة والسلام من يرى أنه أهل لذلك، لأنه مسؤول ولأنه راعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته. وكان أول ما يوصيه بتقوى الله، لأن تقوى الله تحميه من كل شيء يسخط الله أو شيء يضر أصحابه، لأن تقوى الله إذا اتقى العبد ربه يتجنب كل ما يسخط الله، وتقوى الله يقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ومعناها أيضا هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعنى التقوى أيضا هو أن لا يراك ربك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. أمرك بأوامر احذر أن يفقدك فلا يراك تنفذها، ونهاك عن نواهي أمور محرمة احذر أن يراك عليها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وتقوى الله أيضا هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وتقوى الله أيضا هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة باليسير، والاستعداد للرحيل. فإذا تأملت هذه المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله في معنى التقوى، تصورتها وجمعتها، فإنك تجد فيها وقاية لك من سخط الله ومن الشرور والآفات ومن كل ما يضرك في الدنيا وفي الآخرة. التقوى فيها الوقاية، وفيها السعادة في الدنيا وفي الآخرة، والله يحب المتقين. من الذي لا يحب أن الله يحبه؟ إن الله يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من كان مع الله فالله معه، إذا كنت متقيا ربك فهو معك، يعني بتأييده وتوفيقه وهدايته لك، يسر لك أمورك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن أول وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للأمير بتقوى الله، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله لعباده جميعا الأولين والآخرين أن اتقوا الله. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بأن يرفق بهم وأن لا يحملهم ما لا يطيقون، وأن يختار لهم أحسن الطرق بقدر ما يمكن، وألا يضعهم موضع الخطر، بل يبحث عن أحسن طريق وأيسر ما يمكن من أجل إنفاذ ما أمروا به وأداء مهمتهم. يكون عنده خوف من الله ورحمة بهم، لأنهم رعية وهو راعي، وكل راع مسؤول عن رعيته. هم عليهم أن يطيعوه، وعليه هو أن يرفق بهم. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: يعني للجميع للرئيس والمرؤوسين. اغزوا بسم الله يعني اشرعوا بالغزو مستعينين بالله، اشرعوا بالغزو على بركة الله مستعينين بالله في سبيل الله، لأن الغزو ما يكون في سبيل الله إلا إذا كان إعلاء كلمة الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، لأن المقصود من ذلك إعلاء كلمة الله. اغزوا ولا تغلوا، إذن الغزو هو المسير للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقتال من كفر بالله وعارض دين الله وحارب عباد الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا، الغلول أشد من السرقة لكن عقوبته في الآخرة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام، حذر من أن يغل الإنسان شيئا فإنه يحمله يوم القيامة على رقبته، لا يلقني أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو بقرة لها خوار، فيقول يا محمد أنقذني، فأقول قد أنذرتك. عند ذلك ما فيه، والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول معناه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. حذر صلى الله عليه وسلم من الغلول حتى الخيط والمخيط، لأنه حق للجميع، ما لم يقسم فهو حق للجميع، وليس لأحد أن يأخذ منه لا خيط ولا مخيط يعني ولا إبرة. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر كما عرفنا نقض العهد، وليس من صفات المؤمنين، إنما هو من صفات المنافقين، ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. الصبيان والشيوخ في أحاديث أخرى والنساء والعباد في صوابعهم لا يقتلون ما دام أنهم لم يساعدوا ذويهم ولم يكن منهم مشاركة، فلا يجوز أن يقتلوا. قد غضب عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة. ولا تقتلوا وليدا وإذا حاصرت إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال. المعنى واحد، لكن لعله شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خلال أو خصال، وهذا من الأمانة أنه إذا شك ولو أن المعنى واحد يذكر الروايتين. وأما خلال والخصال الخلة والخصلة سواء. إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك، يعني إلى أي واحدة أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أولا ادعوهم إلى الإسلام، لأن هذا هو المقصود. المقصود من تجهيز الجيش وتسيير السرية هو الدعوة إلى دين الله إلى أن يعبد الله وحده إلى الإسلام. فمن أجله بعثت الرسل عليه الصلاة والسلام وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يعبد الله وحده. ويبرأ من كل معبود سوى الله. ادعوهم إلى الإسلام، هذه هي الخصلة الأولى وهي المقصودة من تجهيز هذا الجيش أو هذه السرية. الجيش ما له حد ولا عدد، ما له حصر، والسرية أكثرها 400. فإنهم أجابوك يعني للإسلام فكف عنهم أقبلهم، ثم ادعوهم إلى الهجرة، ادعوهم إلى أن ينتقلوا إلى دار الإسلام يعني إلى الهجرة. فالهجرة معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ينضم إلى أخوانه المسلمين فيتفقه بدينه ويشاركهم في السراء والضراء في حربهم وسلمهم ويكون معهم. فإنهم أجابوك فأعلمهم أنهم من فعلوا ذلك فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. يعني إن كان جاء فوائد ومصالح وغنائم وفي خيرات فهم يشركوا مع المسلمين، وإن جاء مداهمات أو حروب أو أشياء تستوجب التعاون فإن عليهم مع المسلمين. يعني هم شركاء لهم، لأن المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا إذا استجابوا للهجرة، إذا استجابوا أول الإسلام يدعون إلى الهجرة لينضموا مع المسلمين. فإذا فعلوا ذلك فإذا لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، يعني من الأحكام من الالتزامات من ما لزم المسلمين المهاجرين الأولين يلزمك أيها المهاجر الجديد، وما ناله من خير أو غنيمة فكذلك لك مثله. فإنهم من أبوا يعني أسلموا لكن أبوا من الهجرة، قالوا نبقى في بلادنا، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني لهم حكم البدو الذين قاموا في البر مع أموالهم ولم يرغبوا أن يدخلوا مع المسلمين ليشاركوهم في كل شيء. أرادوا أحبوا أن يقيموا في بلادهم في أرضهم في برهم مع أموالهم، يقيمون شعائر الدين وهم في مكانهم. فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، يعني لو ارتكبوا حدا أو فعلوا شيء يستوجب إقامة الحد أو التأديب فإنه يقام عليهم، يجري عليهم حكم الله، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. إذا غنم المسلمون في غزوة أو في سرية وقسمت بين الناس فلا يأتوا ويقولون نصيبنا، لا ليس لكم نصيب لأنكم أقمتم في بلادكم وأموالكم وتركتم مشاركة المسلمين. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إن دخلوا مع المسلمين وانضموا إليهم في الجهاد فإن لهم ما عليهم، فإن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يعني يأخذون نصيبهم إذا شاركوا جيش المسلمين ودخلوا معه. هذه هي الخصلة الأولى الدعوة للإسلام ثم إلى الهجرة، فإنهم أبوا، يعني أبوا من الإسلام، فتنتقل إلى الخصلة الثانية، لأنه يعني قال له ثلاث خلال أو خصال، وهي أن تطلب منهم الجزية، والجزية مال يدفعونه كل عام مقابل أن يبقوا في بلادهم آمنين، لا يحاربوننا ولا ينضموا إلى من يحاربنا، بل ونؤمنهم نحن أيضا ما داموا خاضعين لنا كما أمر الله عز وجل في سورة التوبة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية مال يقدمه كل رجل يمكن أن يحمل السلاح، ليس صبيا ولا شيخا هرما ولا امرأة. وأما مقدارها فهي على حسب حالة الشخص المالية، الغني والمتوسط والفقير كل على قدره، يفرضها ولي الأمر، وتؤخذ منهم كل سنة، تؤخذ منهم بالقوة، يعني يدفعونها وهم صاغرون كما أمر الله عز وجل، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يمدها بيده فيأخذها المسلم المسؤول، بل ويهينه أيضا وهم صاغرون، حتى لا يروا أن لهم فضل أو أن لهم مكانة من العلو والسيطرة والسلطان، لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الخصلة الثانية التي يدعون إليها الأعداء إذا غزاهم جيش المسلمين وامتنعوا من الإسلام والدخول فيه، يدعون إلى الجزية، فإنهم أبوا قالوا لا نسلم ولا ندفع الجزية، ماذا نفعل؟ استعن بالله وقاتلهم، لأنهم الآن وضعوا أنفسهم مكان الخطر، لأنهم خيروا ودعوا إلى ما هو خير لهم، أولها الإسلام، ثم يدفعون مالا يؤمنهم في بلادهم، فامتنعوا، ما بقي إلا أن يخضعهم الإسلام لحكمه بالقتال، فما أسر منهم يكون أسيرا ويتصرف به المسلمون، ومن سبي يكون أيضا عبيدا مملوكين المسلمين وأموالهم غنيمة، ما دام أنهم لم يرضوا بالإسلام ولم يرضوا بدفع الجزية ليعملوا على أنفسهم وعلى أهليهم وأموالهم. فاعلمهم أن الله فاطلب منهم الجزية أو فادعهم إلى الجزية، قل قدرها يتفق عليها في وقتها. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن. وإذا حاصرت أهل حصن، يعني فيه بعض البلدان يكون لهم حصون، إذا خافوا من الغزاة ومن الجيوش تحصلوا فيها، وقد يستصعب فتح الحصن، قد لا يكون سهلا، إذا أغلقوه على أنفسهم قد يكون مبناه صعب، وليس من الهين نقوه وهدمه، ولكن أيضا يجري بينهم مفاهمة، إن نفع فبها وإذا لم ينفع فإن القوة بإذن الله سترغمهم على ذلك. فإذا حاصرت أهل حصن وسألوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني لو قال نحن ننزل على حكمكم ولكن بشرط أن تجعلوا لنا عهد الله وعهد رسوله بأن لا ينالنا أحد بسوء، يقول فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لأنه ربما يغلط أحد الجيش فيصيب منهم خطيئة، إما قتل أو شيء من المال أو نحو ذلك، فيكون ذلك غدر ويكون نقضا للعهد. فإذا حصل منك ذلك وأنت قد أعطيتهم عهد الله وعهد رسوله، معناه أنك خنت الله ورسوله. لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك لا تدري. هذه هي الحكمة. لقل لماذا ما نجعلهم ذمة الله وذمة نبيه حتى يطمئنوا؟ قال فإنكم من تغفروا ذممكم أهون من تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني قد يغلط أحد الجيش وقد يصيب منهم شيء، إما عرضا أو مالا أو نحو ذلك، فيكون نقضى العهد، فيكون النكبة على جميع. وإذا حاصرت أهل حصن أيضا وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يعني ناس آخرين حاصرتهم ولم تستطع أن تفتح الحصن وتقتحمه، فيحصل تفاهم بينك وبينهم، فإن طلبوك أن تجعل لهم حكم الله تقول انزلوا على حكم الله، فلا تجعل لهم حكم الله، يعني لا تلتزم لهم بأن لهم حكم الله. ايش السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذا قالوا نحن ننزل ونفتح الحصن ونعطيكم ما تريدون، ولكن بشرط أنكم تحكمون فينا بحكم الله الذي يرضاه. ومن يعلم ما هو الحكم الذي يرضاه الله؟ ما تدري. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا تجعل لهم حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ قال فإنك لا تدري أتصيب في حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك حكم أصحابك. يعني لأن الحكم هنا اجتهادي، وما يدريك أن هذا الشيء يرضاه الله فيهم، يمكن أنك أنت تحكم فيهم بأن تؤخذ أموالهم ونساءهم ويطرد رجالهم، والله ما يرضاها. قد يرضى شيء ثاني، إما قتل الرجال وإما ترك بعضهم وإلا طرد الجميع، وربما تحكم بأن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وتأخذ أموالهم، ولا تدري هل هذا يرضاه الله أو أن الله يريد حكما آخر، ما تدري، لأن الحكم اجتهادي في هذه الحالة. لا تقول نعم انزلوا ولكم علي أن أحكم فيكم بحكم الله، هل تدري ماذا يحكم الله فيهم؟ ما هو الذي يريده؟ الله بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة الذين نقضوا عهد اليهود، وقالوا نحن نرضى بحكم سعد بن معاذ لأنه حليفا لهم في الجاهلية. قال ترضونه؟ قال نعم. فأرسل إليه عليه الصلاة والسلام وكان رضي الله عنه مريض، كان قد أصيب بجرح خطير وكان في المسجد من أجل العلاج ومن أجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوره يعني يكون بسهولة كل ما دخل المسجد يمر ويسلم عليه ويطمن على حاله رضي الله عنه من أفضل الصحابة. فالمهم سعد بن معاذ حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لأنهم رضوا، قالوا نرضى بحكم سعد، ما حكم فينا سعد خلاص نرضى. فأرسل إليه فجيء به محمول، فلما نزل قال له عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء قد رضوا بحكمك. قال الحكم ما حكمت؟ قالوا نعم. قال أحكم فيهم أن تقتن رجالهم، يعني رجال اليهود كلهم هذه الطائفة بني قريظة لأنهم نقضوا العهد وانضموا مع الأحزاب الذين يريدون أن يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أحكم فيهم أن تقتن رجالهم وتسبى نساءهم وذرياتهم وتأخذ أموالهم، يعني غنيمة. هذا حكم اجتهادي، اجتهد في هذا، يرى ان هذا هو اقل شيء يستحقونه هؤلاء الظلمة الذين غدروا ونقضوا العهد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله، يعني اصاب الحكم الذي يرضاه الله فيه، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وفق للحكم. هذا أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أصاب فيه الحكم الله، لكن إلى يوم القيامة ما الذي يدري قائد الجيش أنه يصيب فيهم حكم الله الذي يرضاه؟ فلذا قال لا تلتزم لهم بحكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لكن قل لا تنزلون على حكمي فأحكم فيكم ما أريد وترضون وإلا أقاتلكم. فهذا هو السبب الذي جعله يقول عليه الصلاة والسلام فلا تعطيهم، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك. التعليل قال أنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا، لأن يعني الحكم اجتهادي، وهل عندك علم أو وحي سينزل فتخبر بأنك أصبت الحكم كما حصل في حكم سعد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ونزل عليه وحي يخبره بأنه أصاب الحكم الذي يرضاه؟ لا. الشاهد إذا من هذا الحديث للباب هو قوله لا تقدروا، وقوله إن تخفروا ذمة الله إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، يعني إخفار الذمة نقض العهد. وليس هذا من باب التساهل، لكن يقول حتى لو حصل غلطة، لو حصل غلطة من بعض الجيش وفعلوا شيئا يكون نقضا للعهد وقد جعلتم لهم ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تعطوهم ذمة الله وذمة نبيه ثم تنقضوها، يعني كله ما هو طيب نقض العهد وإخفار الذمة. ولكن كونكم لو حصل إخفار أو نقض العهد فإن ذلك يعني في نقوى عهدكم أنتم أهون من أن تقول لك ذمة الله وذمة نبيه ثم تقدرونه تقدرون فيه. وإلا فالأمر كله محرم. إخبار الذمة لأقضى العهد محرم. نعم. فيه أسئلة؟ نعم. إذا المساء المخلصة، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.